فلما فرغت من ذكر المبني على الكسر فاصل. فلما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته. يقول: جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب. يتكلم الآن المؤلف رحمة الله عليه على المبني على الكسر، على المبني على الفتح. تقدم المبني على الكسر وبقي المبني على الفتح. يقول: مثلته بأحد عشر وأخواته، يعني ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر. هذه هي أخوات أحد عشر. اثنى عشر واثنتي عشر لا حكم آخر تختلف، لكن أحد عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر حكمها واحد، وهي بناء الجزئين على الفتح. تقول: جاءني أحد عشر رجلا، ما تقول جاءني أحد عشر، لا، جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، فيتلزم حالة واحدة وهي البناء على الفتح. نعم. من يعرب جاءني أحد عشر رجلا؟ جاءني أحد عشر رجلا جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. النون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. أحد عشر، أحد مفعول به مبني على الفتح. جاءني لا ليست مفعول به، لا جاء تمييز، لا ليست تمييز، أحد هي أحد مبنية على الفتح. من الذي جاء؟ أحد. هو الحقيقة الإعراب فرع عن المعنى. إذا أراد الإنسان يعرب إعرابا صحيح لا بد أن يفهم المعنى. من الذي جاء؟ بدل يعني؟ لا ليس بدل. من هو الذي قام بالمجيء؟ أحد. هو الأحد عشر. فاعل. سمعناه فاعل. نعم. فاعل مبني على الفتح في محل. يقال تعرب جميع أحد عشر تعرب سويا إعرابا واحدا، فيقال لفظ عددي مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل تعرب واحدا. نعم. رجلا، رجلا تمييز منصوب بفتح الظاهرة على آخره. نعم. ورأيت أحد عشر رجلا، من يعرب رأيت أحد عشر رجلا؟ نعم الشيخ أمين. نعم مبني على شيء، مبني على السكون، اتصال بناء بتاع المتكلم اللي هي الفاعل. أحد مبني على الفتح. نعم. مبني على الفتح في محل، مبني على الفتح في محل النصب مفعول به. أحد مضاف وعشر مضاف لا هي تعرض سويا. أحد عشر لفظ عددي مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. رجلا تمييز. نعم. مررت بأحد عشر رجلا. نعم. نعم. لا مبني على، مبني على السكون. نعم. نعم. أبشر. نعم. بالباء، بالباء. نعم. رجلا تمييز. نعم. لاحظوا قال بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. نعم، يعني في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر تلزم حالة واحدة. نعم. نعم. وكذا تقول، وكذا تقول في أخواته إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعة وبالياء نصبا وجرا. يقول: جاءني اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا. نعم. وحكمه في الإعراب كالسابق إلا أننا نقول اثنا فاعل واثنا مضاف وعشر مضاف إليه. نعم. وإن قال تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا فإن رتبا. ولما فرغت من ذكر، يعني يعتذر يقول انني في المتن النص مثلا يقول قلت واخواتي ولم استثني كلمه اثني عشر مع انها تخالف الحكم هنا، يقول لانني سالت فيما بعد وعذره مقبول ان شاء الله. أما أحكام العدد من حيث التذكير والتأنيث فلو أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله في موضعها، لا نأخذها الآن. أحكام العدد نعم. لا تعرى أعراب المثنى 12 و12 ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. إحداها أن يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، يقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبها على الظرفية، يعني أنما معربان وليس مبنيان في هذه الحالة، فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. نعم، يقول جئتك قبل زيد وبعده، من يعرب جئتك قبل زيد وبعده؟ جئتك قبل زيد. نعم، نعم، منصوب على الظرفية، يقال منصوب على الظرفية. وبعده كذلك ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف والضمير مضاف إليه. نعم، التنصيب على الظرفية. نعم، ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته. من يعرب كذبت قبلهم قوم نوح؟ وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة، وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطف. الحالة الثانية قال أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور والنصب على الظرفية أو الخفض بمن، يعربان الإعراب المذكور والنصب على الظرفية أو الخفض بمن. أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، يعني لا يذكر ولكن ينوى اللفظ الذي حذف، مثل ما قال ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، يعني ومن قبل ذلك. نعم، الحالة الثانية. أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان بنية الإضافة، وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا، أو لعل حذف، يعني فحذف الشاعر فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد. وهي غير القراءة المشهورة لله الأمر من قبل ومن بعد المشهور، لكن هنا لله الأمر من قبل ومن بعد، أساس أنها حذف اللفظ ونوية، حذف المضاف إليه ونوية لفظه، لله الأمر من قبل الغلبي ومن بعد الغلبي. من يعرب لله الأمر، لله الأمر. نعم، نور بالله. نعم، مبني على الكسر مجرور على مجرور الفتح. اي نعم. ولم مبتدا مؤخر. اي نعم احسنت. وشوف الجمله يا مجرور مبتدا مؤخر. نعم. يعني الامر كائن لله. نعم. والجار مجرور متعلق بماذا من قبل؟ متعلق بماذا؟ الأمر من قبل ويتعلق الجار يتعلق بالفعل أو بما فيه رائحة الفعل. ما في فعل لكن في فعل مقدر فيه شيء رائحة الفعل وهو مقدر. متعلق ماذا؟ بكائن. نعم. متعلق بمحذوف الخبر المقدم. يعني الأمر كائن من قبل. بما فيه رائحة الفعل. بالفعل وما فيه رائحة الفعل. وأنا اسم الفاعل فيه رائحة الفعل. قل أنا ضارب مثلا بالعصا. ضارب اسم فاعل. مجرد متعلق بضارب. يعني يتعلق بالفعل أو فيه رائحة الفعل وهو اسم الفاعل وما يشتق منه. ذلك يعني المصدر. المصدر فيه رائحة الفعل مثل بضرب بالسيوف. السيوف متعلقة بضرب وهو مصدر. نعم. وقرأ الجحدري والعقيلي بالله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل. من قبل ومن بعد. بالقبل بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعد. فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور. نعم. وهو النصب على الظرفية أو الخافض بمن ولكنهما ينونان لأنهما أصبحا في عداد ماذا؟ في عداد النكرات. إذا قطع عن الإضافة نية المضافة وعدمها. إذا نويت شيئا معينا لفظا معينا فهذا حذفت المضاف إليه ونويت اللفظ. هذا يكون من الحالة الثانية. إذا حذفت المضاف إليه ونويت المعنى دون لفظ معين فهذه أيضا ستأتي في الحالة التي بعدها. فإن نويت لفظا معينا نويت لفظا مثل قبل الغلبي قبل ذلك لفظ معين هذا يعتبر من حذف المضاف إليه ونويت لفظا. أما إذا نويت فقط المعنى دون أن تحدد لفظا معين يعتبر أنك نويت المعنى فقط. وسيأتي بالحالة التي بعدها أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنى على الضم مثل من قبله والقراءة المشهورة. فهذه لم يعني ينوى لفظا معين إنما نوي المعنى. هذا ضابط. نعم. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. فتقول جئتك قبلا وبعدا. نعم. قبل منصوب على الظرفية وتتنون لأنك قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فتقول جئتك قبلا. لو نويت شيئا نقول جئتك قبل. نعم. فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. هذا البيت كما ذكر الوحاشي أنه ليزيد ابن الصعق. وقد ذكر بعضهم بقوله أكاد أغص بالماء الحميمي وهنا بالماء الفرات. والفرات بمعنى ما معنى الفرات؟ ليس الفرات النهر المعروف العذب وحالف العذوبة يسمى فرات. فيقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا يعني أنه كان في قبل أن يأخذ بثأره كان لا يستسيغ الماء أبدا. فلما أخذ بثأره يقول ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. والصواب الحميم لأن القاف القصيدة كلها ميمية حميم. فإذا كانت ميمية ما معنى الحميم؟ الحميم يطلق على ماذا؟ على الماء الحار. طيب كيف يقول أكاد أغص بالماء الحميم ومراد بالماء الحميم الذي هو يعادل الفرات بعد العدد. أما لاحظتم يا أخوان يعني يقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميمي. الحميم يطلق على الماء المغلي الماء الغالي، مع أنه يريد يعني أنني كنت أغص بالماء العذب الخالق العذوبة وعبر عنه بالحميم. فكيف كان هذا؟ نعم، لأنه إذا شفت الماء صار عذب. هذا تخلص طيب على إيش؟ أو هذا توجيه توجيه طيب؟ لا، هي الحميم من ألفاظ الأضداد، تطلق على الماء المغلي وتطلق على الماء البارد. فكما يسمى الحميم على الماء الحار جدا، أيضا يسمى الماء البارد جدا يسمى حميم، فيسمونها من أسماء الأضداد، وهو نوع من المترادف، نوع من المشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك لا، كلمة متضادين ما نقول متضادين، إنما نقول تطلق على معنيين فأكثر. نقول متضادين لأن إذا كانوا متضادين أصبح نوع من المشترك، المشترك في أجمعه سواء كان متضاد أو غير متضاد. مثلا العين الجارية والعين الفضة الذهب والفضة والعين الباصرة ليست متضادة، ومع هذا هي من قبيل المشترك. لكن نوع من المشترك المتضاد الذي يطلق على معنيين متضادين، مثل الجون. الجون يطلق على ماذا؟ على الأبيض والأسود. ومثل الحميم يطلق على البارد والحار، وذكروا له أمثلة كثيرة جدا. كذلك مثلا المفازة. نعم، المفازة. المفازة، المفازة المهلكة، وسميت مفازة تفاؤلا. والسليم مثل قول أردت ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم المسهدا. السليم هنا بمعنى ماذا؟ معنى اللذيذ. سموه سليما قالوا تفاؤلا أنه سيشفى. مثل المفازة، سميت مفازة تفاؤل من الإنسان يجتازها. قرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، يعني بقطعه عن الإضافة لفظا ومعنى. إذا قطع عن الإضافة ومعنى تعامل معاملة النكرات من قبل ومن بعد. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه. أن يحذف المضاف إليه. ترى التشكيل اللي فيه أحيانا ترى ما هو دقيق. أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. من هم السبعة؟ المراد بالسبعة يعني يذكر بعضهم، بعض القراء السبعة. حمزة كثير كثير. نعم، من هو؟ قالون ونافع. وابن عامر بن كثير وعاصم وابو عامر بن العلاء وحمزة والكسائي. لا ادري قالون كانوا لقب قالون، ما ادري ما مر على قالون كان هو لقب لشخص اخر. اما القضاء السبعة هم ابن عامر وابن كثير والكسائي وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وعاصم. قالون بمعنى جيد. نعم شيخ، قالون أظن لك ابن أحد بمعنى جيد، يمكن لأن نقلت عن علي رضي الله عنه أنه قال قالون بمعنى جيد الرومية، لكن ما أدري إذا كان قالون هذا لقب لأحدهم. نعم، وقولي وأخواتي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، وأول ودون ونحوهم. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. تعد المنية أول. نعم، وقال آخر إذا أنا كلها حكمها يعني أول جهات الست وأول ودون ونحوهن وكل حكم حكم قبل. وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وأمام ويمين وشمال وخلف وقدام كل حكم حكم قبل. إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء إلا من وراء وراء. نعم على حذف الإضافة لفظا ومعنى مثل من قبل. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم هنا ما ذكر نعم مضاف إليه من وراء ورائي لأنه وراء وراء معطوف على وراء الأخير هذه ما مضاف إليه لا من وراء وراء لا هي معطوفة على اللي قبلها مكررة من نفس المعنى فلما قطعت الإضافة لفظا ومعنى بنيت على الضم من وراء وراء. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون مثلت له بمن وكم بمن مثلت له بمن وكم يقول جاءني من قام ورأيت من قام جاءني من قام من يعرب أخوان جاءني من قام جاءني من قام ما سبق عرب. نعم الشيخ جاءني جاء فعل ماضي مبني على الفتح نعم النون للوقاية ضمير مبني في محل نصب مفعول به نعم. من اسم موصول بالمعنى الذي في محل رفع فاعل قام فعل ماضي مبني على الفتح وفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجمع فعلية صلة لا لا محل لا ملاع نعم رأيت جاءني من قام ورأيت جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة وكذا تقول كم يعني هذا لما أصبحت فاعلا ومفعولا به ومجرورة بالباء لازم حالة واحدة وهي البناء على السكون. نعم وكذا تقول كم مالك كم مالك كم مالك نعم وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت. نعم فكم في المثال الأول من يعرف كم مالك كم نعم مالك لا المالك هذه كلمة واحدة ليست الميم واحدة هاي مالك مضاف كم اسم اسم الهام في محل رفع مبتدا نعم. ومالك خبر هي رأيان سيذكرهما رأي سيبوي ورأي الأخر. فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبوي وعلى الخبرية عند الأخفش وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها كما هي مبتدا عند سيبوي وخبر مقدم عند الأخفش وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة بالأحوال الثلاثة كما ترى الأخفش الأخافش كثيرون يا أخوان سمى الأخافشة نعم بعضهم عدهم إلى أكثر من ثلاثة لكن المشهورون مثل ما قال ثلاثة أشهرهم عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الأخفش الأكبر ثم الأخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط هو المشهور وكان تلميذا معجبا بسيبويه هو سعيد بن مسعدة قالوا أنه بعد أن حصلت المناظرة المشهورة بين الكسائي وسيبويه جاء إلى الكسائي وسأله 100 مسألة أخطأه في كثير منها يعني كأنه غضبا لشيخ سيبويه ويقال أن الكسائي رحمة الله عليه كان يقرأ سرا على الأخفش كتاب الكسائي كتاب سيبويه قال الكسائي كان يقرأ كتاب سيبويه سرا على الأخفش رحمة الله عليهم جميعا. نعم لما ذكرت المبنية على السكون متأخرة من أول شيخ من المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه فكم نعم. في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه نعم وعلى الخبرية عند الأخفش. وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها. في الثاني أيها الثاني؟ كم عبدا كم عبدا ملكنا؟ من يعرف كم عبدا ملكنا؟ كم عبدا ملكنا؟ هو يعني وضح الإعراب قليلا لما قال إنها في موضع نصب على المفعولية. كم عبدا ملكتها؟ نعم أربع صفات. نعم منصوب. كم عبدا تمييز منصوب بفتحة الظاهرة. نعم كم فاعل المفعول به تقدم وهو كم الاستفهامية. نعم شيخ كم ما يحتاج خبر مفعول به. كمل ولا مفعول به يعني ملكت كم فما في هنا ما في مبتدا كان مبتدا فنحتاج الى خبر. نعم الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها. وبكم درهم اشتريتها؟ من يعرف بكم درهم اشتريتها؟ نعم مليون. نعم مجرور. تمييز مجرور ما رأيكم؟ مسألة شورى يقول تمييز مجرور. نعم طيب بقيت الأخوان لماذا ما تكون مجرورة بالإضافة على رأيه وفيها رأي المسلم إنه من يقول إنها مجرورة يعني كم مضاف ودرهم مضاف إليه مجرورة بالإضافة ومنهم يقول إنها منصوبة مجرورة بمن المقدرة يعني كم من درهم مجرورة بمن المقدرة يعني كم من درهم اشتريتها اشتريتها فعل وفاعل. نعم وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. ولما ذكرت المبنية على السكون متأخرة خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. وأما الفعل فدلالة أقسام ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ومنه نعم وبئس وعسى وليس بالأصح. ثاني وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره فغزو وخشى فغزو وخشى ورمي ونحو قوما قوما قوموا قومي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون فمنه ألمة في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. الثالث ومضارع ويعرف بدم وافتتاحه بحرف من حروف بحرف من حروف نأيته بحرف من حروف نأيته نحو تقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا فيدحرج ويكرم ويفتح في غيره فيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو فينبذن ويعرب بما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان فتبلون فإما ترين ولا يصدنك. هذا كله متن مثل القطر وسيشرحه ابن قدامة الآن حرفا سيشرحه ابن هشام رضي الله عليه حرفا حرفا شرح. لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. شرعت في ذكر الفعل وذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منهما علامته الدالة عليه، علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، وذكرت أن علامته أن يقبل أن علامته أن يقبل تاء التنبيه الساكنة قام وقعد، يقول قامت وقعدت. نعم، علامة الماضي أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة قامت وقعدت. نعم. وأن حكمه في الأصل بناء على الفتح. بناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه سواء كان ظاهرا، يعني بناء سواء كان ظاهرا مثل جاء وضرب وقام، أو مقدرا مثل رمى وغزا. وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت فيه واو الجماعة. قولك قام وقعد، أو إلى السكون. هي مبنية على الضم وليس مبنية على الفتح. نعم، لحركة بمناسبة الواو قاموا وقعدوا. أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، فقولك قمت.